النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج لصلاة الفجر وأمنا أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها قامت لتصلي، فذهب وصلى الفجر، ثم بعد ذلك جلس في مصر